نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: حدثونا سماحة الشيخ عن الخوف والرجاء وحسن الظن والقنوط، وبينوا لنا كيف ينبغي أن يكون موقف المسلم الحريص على طاعة الله ورضاه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يسأل أخ السائل عن أربعة أشياء: الخوف، الرجاء، القنوط، حسن الظن. نقول يا أخي، الرجاء أن تقوى ثقتك بالله فترجو ثواب الله وتكون على يقين جازم بأن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. وقال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالذي يرجو لقاء ربه يعمل عمل الصالح على ثقة بالله وأن الله جل وعلا سيثيبه على أعماله الصالحة الخالصة. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، الآية. فدل على أن المسلم يقوي رجاءه وثقته بالله، يرجو رحمته، يرجو فضله، يرجو إحسانه، يرجو عفوه، مهما عمل من أعمال الصالحة فهو على خجل وخوف من الله أن يعرض لأعماله الصالحة رياء أو إعجاب بالعمل ونحو ذلك. قال الله عن عباده الأبرار: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: رسول الله، وليسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا، ولكنهم يصومون ويصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. فالمسلم على ثقة بالله يعمل العمل الصالح وهو على ثقة ورجاء من الله أن يحفظ عمله وأن لا يضيعه. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالذي يخلص عمل الله ويكون عمله وفقا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يرجو رحمة ربه، ولا يرجو الرحمة إلا من تعرض أسبابها. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فلما عملوا أحسن عمل وأتقنوه وأخلصوا لله رجوا رحمة الله ورجوا فضله وإحسانه. قال الحسن رحمه الله، قال جاء في الحديث: الكيس من دا نفسه وعامي لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالكيس والحازم، الحازم العاقل من دانس وحاسبها وعمل عملا صالحا. الكيس من دانسه وعمل ما بعد الموت، يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت وأعد عملا صالحا، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والعاجز والكسلان والمهمل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فعلى المسلم أن يجتهد ويجد ويخلص العمل لله ويقوى رجاؤه بالله أن هذا العمل لن يضيع هباء منثورا. قال جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الثاني الخوف من الله، فالخوف عبادة لله، أن تخاف من الله خوفا حقيقيا. وسبب الخوف علمك، كمال علمك بأن الله مطلع عليك وعالم بسرك وعلانيتك، لا يخفى عليه شيء من أمرك مهما حاولت ومهما لبست، فالله مطلع عليك ومحيط بك. قال جل وعلا ولا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات. قال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال ولا يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أصغر إلا في كتاب مبين. فكلما تصورت علم الله وعظمته واطلاعه عليك وعلمه بأحوالك كلها في سرك وعلانيتك ازددت خوفا منه وخشية له. قال جل وعلا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوا يعلمه الله. فالخوف من الله نتيجة لكمال العلم بالله واطلاعه وإحاطه بالعبد، وأن الله جل وعالم بكل الأعمال قليلها وكثيرها. قال جل وعلا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالخائفون من الله هم الراجل ثوابه، خافوا من الله فعملوا ورجوا ثواب الله جل وعلا. وأما القنوط من رحمة الله فهو، فالقنوط معناه عدم ثقته بالله، وأن الله يقنط من رحمة الله ويقول إن الله لا يغفر لي، عظم الذنوب كثر الخطايا فلا يغفر الله لي ولا يرحمني، فيقنط من رحمة الله ولا يطمع في رحمة الله ويعرض عن طاعة الله قنوطا ويأسى من رحمة الله. وهذا كله من جهل العبد بنفسه وجهله بربه. فإنك مهما أذنبت ومهما عصيت إذا أقبلت على الله وتبت إليه قبل توبتك، قبل عذرك ومحى سيئاتك وبدل حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله جل وعلا فتح باب التائبين، قال جل وعلا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. اعلم أن الله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء، يقبل توبة من تاب إليه إذا أقلع عن الذنب وعزم أن لا يعود وندم على ما مضى وخاف من الله وأكثر من عمل الصالحة. فالله يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مهما عظم ذنبك وكذا أخطاؤك فتوب إلى الله يمحو الله عن كلها. في الحديث القدسي يقول الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا أتيتك بقرابها مغفرة. فيا أيها المسلم لا تقل من رحمة الله، مهما عملت تب إلى الله وارجو ثواب الله وأعمل عملا صالح فإن الله غفور رحيم. لا يعجزه شيء ذنب أن يغفره ولا أن يعطيه. فتب إلى الله وادارك نفسك بالتوبة إليه. أما حسن الظن، فحسن الظن بالله إنما يكون مع العمل الصالح كالرجاء. فالراجي هو الراجي الذي يرجو ربه هو الذي يحسن ظن بربه، يعمل ويجتهد ويجد ويخلص فيحسن ظن بربه. في الحديث لا يموتن أحدكم إلا ويحسن ظن بربه، والله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء. فنحن نحسن ظن بربنا لكن مع الأعمال الصالحة، مع الاستقامة، مع البعد عن السيئات. أما حسن ظن يؤدي بنا إلى الكسل والخمول والخلود إلى الأرض وارتكاب السيئات والإعراض عن الطاعات، ليس هذا حسن ظن، هذا سوء ظن. حسن الظن إنما يكون مع العمل والاجتهاد والاستقامة، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا اتقينا الله في سرنا وعلانيتنا وأخلصنا له العمل وكان عملا صالحا أحسن الظن به أن يثيبنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن عند موته إذا بشر بما بشر به من الأعمال الصالحة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وغير المؤمن إذا شاهد مآله وما ينتقل إليه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فالمؤمن ولله الحمد يعمل ويحسن ظنه ويرجو رحمة ربه ويخاف من ذنبه ويسأل ربه التوفيق والتوبة والنصوح والاستقامة ويرجو رحمة أرحم الراحمين. فهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نسأل الله أن يقضى قلوب من غفلة وأن يجعل من يرجو الله ويخافه ويحسن ظن به ويرغب فيما عنده من خير والثواب. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول هل يؤثر التشاؤم في إيمان المسلم؟ نعم التشاؤم يؤثر في المسلم، لأن المؤمن واثق بالله، مؤمن بقضاء الله وقدره، يعني يفعل أسباب الخير ويتقي أسباب الشر. أما التشاؤم بالشهور وبالأيام وبالأماكن فلا خير فيه. يقول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، ويقول إن وأحب شيء الفأل، فالفأل الصالح يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يخبرنا لا عدوى لا طيرة لا صفر، لا نسمع مرئي ولا مسموع، نثق بالله ونؤمن بكمال قضاء الله وقدره ونأتي ونتقي أسباب الشر ونفعل أسباب الخير مع الثقة بالله والعلم بأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول يخطئ بعض الناس حينما يعودون من الحج أو حينما يعود من الحج، فهو يظن أنه مهما اقترف من سيئات بعد حجه وتساهل في الواجبات فإن ذلك لا يضره بسبب حجه، فهل هذا صحيح؟ هل من كلمة سماحة الشيخ؟ يأخذ بعضهم من قوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويقول إذا رجعت خاليا من الذنوب خاليا من المعاصي ليس علي سيئات ولا كبائر ولا صغائر فأنا طاهر من كل الذنوب كالطفل الذي خرج من أمه ليس على شيء، فيتمادى في عصيانه وطغيانه ويقول ما دمت الآن فارغا من الأوزار أستمتع ببقية الأيام بكل ما لذ وطاب من حلال أو حرام، لا أبالي أصلي أو ما أصلي، أصوم ولا أصوم، أزكي أو لا أزكي، أشرب الخمر، أفعل كل المنكرات، يظن أن هذا يخرج يعني دليل له، وهذا خطأ. فالمؤمن من توفيق الله له إذا أدى عملا صالحا أتبعه بعمل صالح آخر، إذا وفق لعمل صالح أتبعه بعمل صالح آخر، لأن هذا هو المطلوب، اتباع الحسنات بالحسنات لا إعقاب الحسنات بالسيئات. فالله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فالذي يعمل السيئات ويعقبها بالحسنات يرجى أن يخف عنه بعض ذنوبه، لكن الذي يعمل الصالحات ثم يتبعها الأعمال السيئات فهذه يهدي ما بنى. قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، امرأة في قريش في مكة تبني العقد غزلها في أول النهار ثم تنقضه في آخر النهار. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فالأعمال الصالحة يبطلها كذب السيئات وقلة الطاعات والإهماك في المعاصي. فينبغي الحاج رجع أن يرجع وعلى عزيمة صادقة أن يجتهد بالأعمال الصالحة ويتبع الخير بالخير والحسن الحسنة، فإن هذا من علامة قبولها. قال بعض السلف: من علامة قبول السيئة اتباع، من علامة قبول، قال بعض السلف، قال بعض السلف: من علامة قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها، ومن علامة رد الحسنة فعل السيئة بعدها. قال الله جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت أنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. قال بعضهم: هذا مثل لمن عمل صالحا ثم أعقبه سيئات أعماله، كمثل صاحب هذه الجنة التي أصاب الإعصار فقضى عليها كلها. فكذلك من عمل صالحا وأعقبه بالسيئات تقضي على حسناته وتذهب فضائل أعماله. فلنتق الله في أنفسنا ولنستقم على طاعة ربنا. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعوا نزلا من غفور رحيم. هكذا المسلم يستقيم على طاعة الله لأنه على يقين من أن هذا الطريق مستقيم، فيستقيم على الطاعة إلى أن يوافي إلى الله. هكذا المسلم. أما الانحراف عن الهدى وتبديل الحزم السيئات والانتكاسة والعياذ بالله، فهذا مصيبة عظيمة. ولذا قال الله في دعاء المؤمنين أنهم قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أنا في الصلاة اقتصر على قراءة سورة الإخلاص بعد الفاتحة وذلك في صلواتي كلها، هل علي شيء؟ يا أخي، الله جل وعلا يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالسنة في الفريضة والنافلة أن نقرأ بعد الفاتحة شيئا من كتاب الله في الفريضة والنافلة، لكن اقتصارنا على سورة معينة وهجر الباقي ليس مشروعا. المشروع أن تقرأ ما يسر الله، فإن قرأت بعدها قل والله حسن بالنافلة، لحديث صاحب السرية الذي بعده النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بأصحابه فكان إذا قرأ بهم ختم يقول والله سألوه فقال: إنها سورة يحبها الله فأنا أحبها، فقال: أحبك أن يدخلك الجنة، أدخلك الجنة. المهم أنك تقرأ الفاتحة وتقرأ ما يسر الله في الفريضة والنافلة، فهذه سنة في الفريضة أن تقرأ الفاتحة وتقرأ بعدها سورة من القرآن في الركعتين الأولى من الظهر والركعتين الأولى من العصر والركعتين من المغرب والركعتين من العشاء وركعتين الفجر، أن تقرأ الفاتحة وبعدها سورة تكون في الفجر من طوال فصل وفي العشاء من أوساطه وفي المغرب من قصاره. هذه السنة الفريضة. وفي النافلة تقرأ ما يسر الله، والنبي كان يطيل النوافل حتى قرأ مرة بالبركة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران. فالمهم أن الاقتصار على سورة واحدة خلاف السنة، اقرأ ما يسر الله لك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع الذي رمز اسمه بميم ميم سين يقول: خطبت امرأة أجنبية مقيمة وأنا معاق أستخدم كرسيا متحركا، فرفض أبي، وعندما أصررت على الزواج منها حلف علي وقال: والله لا تتزوجها، خوفا علي من كونها أجنبية. ولكنني مع الأسف عصيت أبي وتزوجتها ثم طلقتها بعد شهر لكوننا لم نتفق، فهل علي شيء في أني لم أمتثل لأمر أبي الذي توفي إلى رحمة الله لأنه حلف علي؟ هل في ذلك شيء سماحة الشيخ؟ ماذا علي حفظكم الله؟ والحقيقة ما خطبتك تلك المرأة ورغبتك بي وأنت معاق وقد قبلتك على إعاقتك كان من أطل الأب أن يوافق، اللهم إلا أن يكون الأب له نظرة أخرى يعني غير واضحة، وإلا فالأولى كونه معاقا وهذه قبيلته أن يساعد الأب في ذلك، ولكن غضب الأب على ابنه ومنعه إياه ثم معصية الابن أباه وزوجه ثم طلاقها، أرجو الله أن يعفو عن الجميع، أرجو الله أن يعفو عن الزوج الذي خالف عصى أباه فلعله رأى مصلحة في هذا الزواج، وأرجو أن يسامح الله الأب عما حصل والابن عما حصل، والأب قديم على الله، فأكثم الدعاء لأبيك واسأله الرحمة والمغفرة والتجاوز عن سيئاته وحاول الزواج من أخرى فلعل الله يسر كذلك. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول: أنا وكيل ورثة في مزرعة معروضة للبيع ولها إيراد، هل في هذا المال زكاة؟ هذه المزرعة إن كان فيها نخيل حبوب نخيل كالتمور وحبوب هذه لها زكاة خاصة كما قال الله: وآتوا حقه يوم حصاده، فإن فيها نصف العشر فيها نصف العشر إن سقيت بلا بالمؤونة والعشر إن سقيت بلا مؤونة، هذا في النخيل والحبوب في الحبوب والثمار النخيل والحبوب، هذه موارده هذه فيها الزكاة، وما سوى ذلك مواردها فلا زكاة فيه، لكن إذا جمعت الموارد ومضى عليها عام فإنه يخبر أهلها بها المشتركون جميعا، كل يزكي نصيبه أو يفوضون أحدا بأن يخرج الزكاة عنهم إذا مضى عام على الإنتاج بعد قبضه، بخلاف التمور والحبوب فإنها تزكى إذا خرجت. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن الجهر في الصلاة الجهرية إذا أداها منفردا، هل يجهر؟ نقول: الجهر والسر في الصلاة سنة، سنة لنا أن نسر القراءة في الظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرة من العشاء، وسنة لنا الجهر في الركعتين الأولي من الظهر والركعتين الأولي من العصر والركعتين من المغرب والركعتين الأولي من الفجر من العشاء والركعتين من العشاء والركعتين الفجر، سنة أن نجهر بالقراءة، فيجهر الإمام بالفاتحة ويجهر بما زاد عليها وكذلك المنفرد، أما المأموم فإنه ينصت لقراءة إمامه إن قرأ بفاتحة قرأها سرا حتى لا يشوش على آخرين، وإلا فإنه يسر بالقراءة وراء الإمام، لأن الجهر مشروع في حق الإمام وحق المنفرد، أما المأموم فإنه يسر بقراءته وتكبيرات الركوع والسجود تبعا لإمام فيسر بها، هذه السنة. قال بعض السلف: ما جهر فيه جهرنا فيه وما أسر فيه أسرنا فيه. وإذا صلى منفردا فاتته فصلى منفردا يجهر على قدر ما يسمع نفسه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء